الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلوات المكتوبات خمس، بما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. نعم. ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، وأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. وخرج أبو إسحاق بن شاقلة رواية أخرى أنها تجب على المرتد. بن شاقلة كان بتشديد اللام. شاقلة رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها، لأنه اعتقد وجودها وأمكنه التسبب إلى أدائها فأشبه المسلم. المذهب الأول لقول الله تعالى: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمر بالقضاء، ولأن في إيجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلوات المكتوبات خمس، هذا أمر من الأمور المتفق عليها المجمع عليها التي لا خلاف ولا إشكال فيها، واستدل له بحديث طلحة هذا وحديث أخرى، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات؟ فهذا وأمثاله والتواتر الفعلي المنقول دال على أنها خمس صلوات هي الصلوات المكتوبة، ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، مع عدم وجود المانع، أيضا يضاف إلى هذا عدم وجود المانع لتخرج الحائض والنفساء، لأن كل منهن مسلمة عاقلة بالغة، ومع ذلك لا تجب عليها الصلاة، بل تحرم عليها في هذه الحالة حتى يزول العذر. وكما ذكر بالنسبة للكافر، هي من ناحية الوجوب هي واجبة عليه، لكنها لا تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، الصحيح إن شاء الله أنهم مخاطبون، لكنه ليس خطاب تكليف، بل خطاب محاسبة ليحاسبوا ويسألوا عنها، لكن لا تقبل منهم حتى يسلموا ويستسلموا ويقروا بالشهادتين، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك. فهنا عليه السلام رتب الصلاة على الإقرار بالشهادتين، ما لم يقروا بالشهادتين لا تقبل منهم الصلاة. فالصحيح إن شاء الله أنهم مخاطبون ويحاسبون يوم القيامة عن الصلاة والصيام والحج والصدقة وعن كل التكاليف، وقبل ذلك كله يسألون عن التوحيد وعن إشراكهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تجب على مجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا حديث حسن، ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه. نعم. بالنسبة للمجنون غير مكلف، صحيح أنه ومرفوع عنه القلم، كما في حديث علي وعائشة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون. فالمجنون الذي جنونه مطبق متصل، فهذا غير مكلف ولا يطالب بالعبادات. أما الإغماء فيذكره المؤلف ويختلف، من أغمي عليه فالإغماء ليس جنونا، لأنه ليس متصلا، بل يمتد ساعات وربما أيام قليلة ثم يفيق ويعود إلى حالته. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، نصب الشر عليه علامة ظاهرة وهي القلوب، لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ليتمرن ويعتادها فلا يتركها عند قلوبه وتصح صلاته، يستحق له فعلها لما ذكرنا. وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرة لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه، والأول المذهب. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها، لأنه صلاها نفلا فلم تجزي عما أدرك وقته من الفرق كما لو نواها نفلا. وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم الظهر والعصر، إن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء، لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه ما أدرك جزءا من وقت الأولى. فأشبه ما لو، قد تكون ساقط الحرف هذا، فأشبه ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى. بالنسبة للصبي كما ذكر المؤلف لا تجب عليه، لكنه يؤمر بها تأديبا، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. والصحيح أنها لا تجب. الرواية التي ذكرها المؤلف وقال إن الصحيح خلافها هو الصحيح إن شاء الله، لا تجب عليه، لأنه كما مر الحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، لكن لأهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام يؤمر بها ولي أمر الصبي، يؤمر بأن يأمر الصبي ويدعوه إليها من سن السابعة حتى يبلغ الأمر أنه يضربه عليها العشر، ضرب تأديب لا ضرب عقوبة، كما يضربه على بعض الأشياء التي يستنكرها منه، فيضربه لترك الصلاة وللتهاون بها وللتأخر عنها إذا بلغ عشر سنين، لكن لا يدل هذا ولا يعني أنها واجبة على الصبي للحديث الصحيح السابق أن القلم مرفوع عنه، ولا يعني الضرب أو هذه العقوبة. وصحيح أن الواجب عندهم ما عوقب عليه، ولكن هذه عقوبة استثنائية خاصة على سبيل التأديب، ليس ضربا شديدا، بل ضرب يليق بحال الصبي الصغير. أما مسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها، يظهر لي والله أعلم أن هذا من دقائق المسائل. الفقهاء رحمهم الله يعني يتكلفون في هذه المسائل كثيرا، لأنك إذا نظرت من سوف يمعن النظر في صبي بلغ قد يدركه البلوغ أثناء صلاة الظهر أو صلاة الفجر أو صلاة العصر؟ من يحسب هذا الحساب ليبادر ويأمر الصبي بالإعادة؟ هذا أمر تكليف صعب وشاق لا يكاد يفطن له أحد، ولا يمكن ولا يطاق في الحقيقة. ولا ذكر أن السلف رحمهم الله كانوا يتعهدون أبنائهم: انتبهوا إذا بلغ الطفل في صلاة كذا أمروه بإعادتها. فيعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه إعادتها، لأنه إنما صلاها نافلة بنية النافلة، لأنها ليست واجبة عليه. فإذا بلغ، حقيقة تصور البلوغ وارد، أن الإنسان قد يبلغ يدركه البلوغ في ساعة من ساعات النهار أو ساعة من ساعات الليل أثناء أداء إحدى الصلاة، لكن أن نكلف نقول أعد الصلاة، هذا يظهر لي والله أعلم أنه تكليف صعب وشاق، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما مسألة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فتؤمر أو يؤمر كل منهم بأن يصلي الصلاة التي أدرك وقتها والتي قبلها. فلو فرضنا، وهذا بالنسبة لإسلام الكافر أو إفاقة المغمى عليه أو طهر الحائض والنفساء، هذا أمر نادر ويحصل لكن ليس فيه مشقة. فالحائض فيما لو، أو أسلم الكافر فيما لو أسلم قبل غروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يؤمر بصلاة العصر ويؤمر كذلك بصلاة الظهر. وكذلك لو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر، فإن كل منهم أو أفاق المغمى عليه فإنه يؤمر بصلاة العشاء وكذلك صلاة المغرب. لأمرين. الأمر الأول الآثار التي رويت عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون بهذا، وهم صحابة رضي الله عنهم، يؤخذ بما قالوه لأن هذا من الأمور التي لا تقال بالاجتهاد، فلا بد أنه بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قالوا به لذلك. الأمر الثاني أن هاتين أو هاته الصلوات المغرب والعشاء والظهر والعصر لكل منها وقت مشترك، فالظهر والعصر معروف أنها تجمع إما جمع تقديم أو تأخير، وكذلك المغرب والعشاء تجمع إما جمع تقديم أو تأخير، فالفقهاء أخذوا من هذا أن وقتهما مشترك، لأن كل منهما ممكن في حالة العذر تصلى إحداهما في وقت الأخرى، فدل على أن المكلف إذا زال عنه العذر المانع من الصلاة في آخر وقت الثانية منهما يطالب بالتي قبلها، يطالب بالتي قبلها. أما بالنسبة للصبي إذا بلغ فمثل ما ذكرت لكم، هذا حال أيضا مثل حال ما لو بلغ في أثنائها، فقد يكون من الصعوبة بمكان، خاصة أن آلاف الصبيان، يعني إذا نظرنا الأمة الإسلامية آلاف الصبيان يبلغون يوميا، فهل نطالب نقول تعالوا صلوا أعيدوا صلاة العصر وأعيدوا الظهر؟ هذا يظهر لي مثل ما ذكرت قبل أن قد يكون فيه مشقة، والله أعلم. إن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لأنه وقت يختص بها. بالنسبة للفجر لا يدخل فيها هذا لأنها لا تجمع إلى غيرها، فلو طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون الفاق المغمى عليه أو الصغير بلغ قبيل طلوع الشمس فإنه تلزمه الفجر فحسب، يصلي الفجر تلزمه ما دام أدرك جزءا من وقتها بمقدار ركعة، فإنه تلزمه هذه الصلاة فقط. يتجب الصلاة على المغمى عليه المرض أو شرب دواء، وعلى السكران لأن عمارا أغمي عليه فقضى ما فات، ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه ووجبت عليه كالنائم. المغمى عليه لمرض أو شرب دواء كالبنج وما إليه، فهذا إذا أفاق من الإغماء تماما فإنه الصحيح أنه يطالب بالصلوات التي فاتته قليلة كانت أو كثيرة، لأن الإغماء عادة لا يطول ولا يمتد وقته، ليس كالجنون، قد يغمى على الإنسان ساعات وربما يوم أو يومين وثلاثة، كما يروى عن عمار رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثة أيام، فلما أفاق سأل عن الصلوات فقيل له إنك لم تصلي، فصلى رضي الله عنه الصلوات التي فاتته في الأيام الثلاثة التي أغمي عليه فيها. ويروى عن ابن عمر كذلك رضي الله عنهما أنه أغمي عليه أيام معينة فقضى الصلوات التي أغمي عليه فيها. وصل من وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها، ومن أراد الجمع لعذر فإن جحد وجوبها كفر لأنه كذب الله تعالى في قبره، وإن تركها تهاونا بها معتقدا وجوبها وجب قتله لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة والصلاة آكد منها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناه، لأنه قتل لترك واجب قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة لقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، وهل يقتل حدا أو لكفره؟ فيه روايتان إحداهما لكفره وهو كالمرتد في أحكامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم، ولأنها من دعائم الإسلام لا تقبلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين، والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، أن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، من المسند، ولو كفر لم يدخله مثل المشيئة. لم يدخله. ولو كثر لم يدخله في المشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله. متفق عليهما. ولأنها فعل واجب في الإسلام لم يكفر ذلك المنتقد لوجوبها كالحج. من وجبت عليه الصلاة لم يجوز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها، فلا يجوز للمسلم إذا دخل وقت الصلاة أن يؤخرها عن وقتها. والأوقات محدودة بالأحاديث التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله في الفصل الخاص بأوقات الصلوات. فمثلا الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني يمتد تقريبا ساعتين، ساعتين ونص، أو بالكثير إلى 3 ساعات. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد هذا الوقت الذي قد يكون الساعة الثانية ظهرا أو الثانية ونصف أو 3 أو قريب من هذا، فلا يجوز له تأخيرها عن هذا الوقت. والمبادرة لا شك بأن يصليها في أول وقتها بالنسبة لجميع الصلوات هو الأفضل، لكن إذا كان هناك مانع يمنعه من المبادرة إليها، أو السنة في مثل الظهر في شدة الحر كما سوف يذكر المؤلف إن شاء الله، السنة تأخيرها في وقت شدة الحر، وكذلك العشاء السنة تأخيرها مطلقا، هذا لا شيء فيه. أما ما عدا هاتين الحالتين فالأولى والأفضل المبادرة بالصلاة في أول وقتها. فإن أخرها إلى ما بعد وقتها فهذا آثم ويعتبر فاسق وفاجر إذا لم يكن له عذر إلى أن يخرج وقتها. يعني مثلا العصر أخرها حتى بعد غروب الشمس، الفجر أخرها حتى بعد طلوع الشمس، خرج وقتها ومتعمد ولا عذر له، لا من نوم ولا من انشغال في كما ذكر المؤلف انشغال بشرط من شروطها. فإذا كان منشغل بشرط من شروطها يبحث عن الماء، الماء قريب منه ويستطيع أن يحصل عليه. فالعلماء في مثل هذه الحالة مختلفون، منهم من يقول إذا ضايقه الوقت يتيمم لأن الوقت له أهمية قصوى، ولو ترك شرطا آخر كالطهارة، لأن هذا الشرط جعل الله له بديلا وهو التيمم فيتيمم. ومن العلماء من يقول لا، إذا كان الماء قريب ويستطيع أن يتوضأ فينبغي أن يتشاغل بالشرط وتحقيقه ولو خرج الوقت ما دام قريب منه الماء ويراه، ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم وهو يرى الماء قريبا منه. أو كذلك متشاغل بالسترة، يعني ليس عليه سترة تستره ويرى الملابس قريبة منه ويريد يحصل عليها، أو ينشغل بتطهير ملابس فيها نجاسة، فمثل هذه الأعذار لا حرج ولو خرج عليه الوقت فيما يتصل بالأمور التي لا بديل لها كالبحث عن السترة أو تطهيرها، ولو خرج عليه الوقت لأنه متشاغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة. أو بالنسبة التي تجمع إلى التي تليها، يعني أخر الظهر بنية أن يصليها مع العصر تأخيرا جمع تأخير، أو أخر المغرب بنية أن يصليها مع العشاء تأخيرا، فهذه الحالة يعذر فيها. أما إذا أخر المغرب لا على سبيل الجمع وليس متشاغل بتحقيق شرط من شروطها، إنما تساهل وتكاسل، فهذا آثم ومهدد بالعقوبة العظيمة. وما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وفي قوله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وأحاديث أخرى بالتشديد والتشنيع على من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها، كما في حديث: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. فإن جحد وجوبها كفر، هذا مجمع عليه ومتفق عليه، من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع، وكذلك الأحكام الأخرى، من جحد وجوب الزكاة أو الصيام أو الحج أو أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، من جحد وجوب شيء من هذا فهو كافر ولو فعله. إذا كان يصلي الصلاة لكن يزعم أنها ليست واجبة، يقول هذا أمر مستحب، أو يصلي رياضة أو يصوم للصحة يقول ما هو واجب، فهذا كافر بالإجماع ولم يختلف العلماء فيه. لكن المسألة في من تركها تهاونا بها معتقدا وجوب معتقدا وجوبها معتقد ان الوجوب لكن تركها تهاون. هو يسلم الصلاة فريضة واجبة لكن ليش ما تصلي؟ والله يعني يتعذر بأنه متشاغل وينسى وما وليس حقيقة ينسى. أما النسيان إذا كان على سبيل الحقيقة فإنه يعذر، إذا نسيها يعذر، لكن يعرف الناسي من المتناسي. المتناسي الذي دائما دأبه هذا هذا كذاب ليس ناسي. الإنسان قد ينسى صلاة من الصلوات تعرض له، وأيضا يكون هناك أمر عارض، مشاكل مشاغل طرأت، فحقيقة قد ينسى. أما كل يوم تسأله الله نسيت، هذا ما هو معقول ولا يقبل منه. كل يوم يتكرر أو في الأسبوع مرتين ثلاث نسيت، هذا ما هو معقول، وعذر يعني يزعمه زعما ويتناسى. فهذا وجوب قتله عند جمهور العلماء، إذا تركت الصلاة تهاونا يجب قتله عند جمهور العلماء، عند المالكية والشافعية والحنابلة. اللهم إلا نفر قليل من أرباب هذه المذاهب لا يقولون بهذا، لكن عامة المذاهب الثلاثة يقولون بوجوب قتله. أما الإمام أبو حنيفة يرى أنه يحبس حتى يتوب أو يموت، يحبس حتى يتوب أو يموت، يبقى في الحبس حتى يموت، إلا إذا تاب وأقلع وقبل أن يصلي مع المسلمين. هناك في المذهب في هذه الحالة الإمام أحمد رحمه الله وآخرين كالإمام إسحاق بن راهوية ومن التابعين ومن الصحابة رضي الله عنهم يرويه وابن حزم كذلك، ويروي ابن حزم عن عمر وآخرين من الصحابة أنهم يقولون من ترك الصلاة متهاونا ولو كان مقرا بوجوبها فهو كافر، فهو كافر ولو كان مقر بوجوبها إذا تركها تهاونا. ويستدلون له بما ذكر المؤلف من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال الأمر الذي بيننا وبينهم الصلاة، أو بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذان الحديثان نص في أن من ترك الصلاة فهو كافر إن كان مقر أو غير مقر، إنما المسألة في فعلها. وكذلك قول عبد الله بن شقيق رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون فعلا من الأفعال تركه كفر إلا الصلاة، يعني الزكاة مجمعون على أن من لم يدفع الزكاة فهو فاسق فاجر لكن ليس بكافر، من لم يحج فهو فاجر إذا كانت الشروط متوفرة فيه واستطاع الحج ولم يحج ليس بكافر لكنه فاجر فاسق خبيث. أما الصلاة فإنهم يقولون بكفره، يقولون بكفره إذا تركها متعمدا ولا عذر له، ولا عذر له في الترك، فإنه في هذه الحالة يعتبر كافر ويقتل مرتدا كما ذكر المؤلف الرواية المعروفة المشهورة عن الإمام أحمد. بالنسبة لقتله ذكر المؤلف الاستدلال بالآية، آية التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، فالله سبحانه وتعالى أمر بقتل المشركين ولم يأمرنا بتخلية سبيلهم إلا بأمور، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بإخلاء سبيل المشركين وعدم قتلهم الذي أمر به في أول الآية بالتوبة، والتوبة تتمثل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قد يقول قائل طيب أنتم تقولون أو العلماء يقولون يعني من ترك الزكاة لا يقتل، فإذا لماذا فرقت بين هذه وتلك؟ نقول الزكاة أجمعوا على أنه لا يقتل، أما الصلاة فلم يحصل فيها الإجماع، بل الخلاف فيها قوي ومشهور وجمهور العلماء على أنه يقتل. فهذا الذي جعل من ترك الزكاة لا يقول العلماء بقتله، بل يحبس حتى يعني يؤديها. وأيضا قالوا الزكاة ممكن تنتزع منه بالقوة، تؤخذ منه بالقوة، بينما الصلاة صعب لأنه فعل يقوم بالبدن ومع النية، وإن كانت النية كذلك مشترطة في الزكاة، لكن الزكاة من ناحية ورد فيها النص كما في قوله عليه السلام ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزيمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة والصلاة آكد منها. بالنسبة للإجماع على قتال مانع الزكاة الدليل فيه ليس بالقوي، لأن القتال أمر يختلف عن القتل. القتال حرب لا يستلزم القتل، قد يحصل القتل وقد لا يحصل، قد يجرح قد يؤسر وقد يقتل. فقتال أهل الزكاة لا يدل على في الحقيقة على قتل من لم يصلي، لأنه كذلك مما يدل على هذا كما ذكرت قبل أنهم مجمعون على أن من منع الزكاة فردا لا يقتل بل يحبس وتؤخذ منه بالقوة. إذن هذا ليس دليل على قتل من لم يصلي. الدليل من الآية، الآية واضحة في قتل. كذلك ما ورد في الأحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أرسل بشيء من الذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فقسمه عليه الصلاة والسلام باجتهاده بين أربعة نفر، فقام رجل فقال والله إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب عليه الصلاة والسلام أو قال اتق الله، وقال من يتق الله إذا لم أتق الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال لا لعله يصلي. فقال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العلماء قالوا إذن عليه الصلاة والسلام امتنع من قتل هذا الرجل الذي قال هذه القولة الشنيعة واعتذر له بأنه قد يصلي، فدل هذا على أنه لو لم يكن يصلي وثبت أنه لا يصلي أنه يقتل وليس بمعصوم. كذلك استدل له وإن كان ليس صريحا في الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فآخر الحديث فيه دلالة على أن من لم يصلي ليس معصوم الدم، ليس بمعصوم الدم، ومن حق ولي الأمر أن يقتله تعزيرا إذا ثبت له أنه لا يصلي وإن كان مقرا بوجوبها. وهل يقتل حدا أو لكفره؟ يعني مثل ما ذكر المؤلف، الشافعية والمالكية يقولون يقتل مسلما كما يقتل الزاني المحصن والقاتل عمدا، فهؤلاء يقتلون ويعتبرون مسلمين، يصلى عليهم ويغسلون على خلاف في بالنسبة للقاتل عمدا، ويرثون ويورثون ويدفنون مع المسلمين في مقابرهم. أما الرواية الثانية فإن من قتل بسبب تركه للصلاة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يقتل كافرا، لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث ولا يورث. استدل المؤلف رحمه الله للرواية التي تقول بعدم كفره بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. من حافظ عليهن فعند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالمؤلف يقول الحديث يدل على عدم كفره، لأن المعروف أن الكافر لا يدخل في هذه المشيئة، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن في الحقيقة هذا أيضا فيه نظر، لأن حديث عبادة بن الصامت ورد في شأن من لم يحافظ على الصلاة وليس في شأن من تركها، وفرق بين من ترك وبين من لم يحافظ. من لم يحافظ قد يكون لا يحافظ على شروطها من خشوع وطهارة والوقت أو جماعة لا يصليها مع الجماعة، فهذا المقصود والله أعلم بعدم المحافظة متساهل. ولذلك الله سبحانه وتعالى تهدد في الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا يدل على أنهم يصلون لكن صلاة ليست كما ينبغي، غير ملتزمين بشروطها وواجباتها وأركانها. أما الترك فهذا أمر يختلف. إذن حديث عبادة نقول لا دليل فيه على أن من ترك الصلاة داخل في هذا الحديث، فليس لله عنده عهد وليس داخل في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الذي داخل في هذا هو من صلى لكن في صلاته خلل، فيها نقص متساهل في وقتها في طهارتها في خشوعها. أما من لم يصلي مطلقا فليس داخل في هذا الحديث. كذلك استدل بحديث الذي في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقولون الذي لا يصلي يقول لا إله إلا الله. كذلك هذا لا يصلح دليلا، لأننا نقول لهم: طيب من قال لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله هل يدخل الجنة؟ معروف أنه لا يدخل الجنة بالإجماع، لا يدخل الجنة. إذن مثل ما عرفنا أن هذا الحديث ليس على عمومه وأنه مخصص بنصوص أخرى، فكذلك نقول من قال لا إله إلا الله فقط ولم يشهد أن محمد رسول الله، أو قال لا إله إلا الله ولم يصلي، فهذا لا يدخل الجنة. وسماه النبي كافرا، سماه النبي عليه الصلاة والسلام كافرا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك الشأن في الحديث الآخر: من قال أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، نقول كذلك هذا مخصص ليس على عمومه، لأن من قال لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، أو مثلا طعن في القرآن أو تكلم في أمور معروف الكفر فيها، معروف أنه لا ينفعه قول لا إله إلا الله، لأنها ليست خالصة من قلبه. ولا إله إلا الله كلمة عظيمة، لكن لا ليست هكذا يقولها الإنسان وهو لم يعني يحققها ولم يقلها كما ينبغي. ولذلك في الحديث الذي قبل قليل حديث ابن عمر، وفي الحديث الأخرى خالصا من قلبه، وفي حديث ابن عمر إلا بحقها. فهذه الكلمة العظيمة لها حقوق ولها أركان، لا تقال هكذا يعني من تلفظ بها على سبيل المزاح أو ربما الاستهزاء. ولذلك في شأن المنافقين الذين طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى خاطبهم وقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمجرد التلفظ بالشهادة أو بالشهادتين لا يعني أن الإنسان يعني مؤمن كامل الإيمان إذا ترك الواجبات والأركان الأخرى. فالأفعال جزء من الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالأفعال من صلاة وزكاة وحج وصوم وأمور أخرى معروفة. نعم. باب أوقات الصلوات: الأولى هي الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي قال: الأسلمي الله صلى الله عليه وسلم: صل الوتير التي تدعونها الأولى حين تطلع الشمس، يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله حين صار ظل كل شيء مثله. وقال: الوقت ما بين هذين، في حديث طويل. قال الترمذي: هو حديث حسن. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، والأفضل تعجيلها، حديث أبي برزة: إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. بالنسبة لأوقات الصلوات، كما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث، وكما في قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووردت آيات فيها إجمال ذكر أوقات الصلوات، مثل ما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وآيات أخرى تدل على أوقات الصلوات لكن بالإجمال. وفصلت السنة أوقاتها وحدده النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا بينا واضحا. فمنها حديث أبي برزة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وآخرين رضي الله عنهم في تحديد الأوقات. فحديث جبريل من أشهرها أنه عليه الصلاة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أما النبي عليه الصلاة والسلام بمكة مرتين، جاء في اليوم الأول فصلى به الظهر عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها أن الناس يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقتدي بجبريل، فصلى به الظهر في أول وقتها بعد الزوال عندما كان الفيء مثل الشراك، يعني ظل الزوال كشراك النعل، السير سير النعل يعني دقيق جدا في أول الزوال، فصلى به في اليوم الأول في هذا الوقت، فهذا أول وقت الظهر عندما تزول الشمس. والزوال كما ذكر المؤلف يعرف بأن تضع حاجة مثلا فترقب الظل كما هو معلوم كل شيء تنصبه شاخص يكون له ظل، الصباح يكون من جهة المغرب ولا يزال هذا الظل يتقلص إلى وقت الزوال منتصف النهار. فإذا جاء وقت منتصف النهار من الناحية الشمالية يتوقف هذا الظل عن التقلص ويبدأ في الزيادة من الجهة الشمالية، فإذا توقف عن الزيادة وبدأ عن النقص وبدأ بالزيادة هذا وقت الزوال، وقت الزوال. وهذا الظل يسمى الذي تزول عنده الشمس يسمى الفيء، أي يفيء عنده الظل يرجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق. وممكن يعرف بالحساب بأن تضبط الوقت وقت شروق الشمس ووقت غروبها، فإذا لاحظنا أن ما بين طلوع الشمس إلى غروبها مثلا 13 ساعة فنقسمها على 2، في الغالب أن هذا 6 ساعات ونص هو منتصف النهار، باعتبار أن المسافة التي تقطعها الشمس من المشرق إلى المغرب متساوي، فنصف الزمن يعني أن الشمس انتصفت في المسافة، فيدل هذا في الغالب على وقت الزوال. فوقت الظهر يبدأ من هذه الساعة إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد أن تستبعد ظل أو الفيء الذي يفيء عليه الزوال، فهذا وقت الظهر. فجبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، في اليوم الأول في أول وقت وفي اليوم الثاني في أول وقت، ثم في آخر حديث في اليوم الثاني قال الوقت ما بين الوقتين. فهذا الوقت للمسلم الحق أن يصلي الصلاة إما في أول وقتها أو في آخر وقتها. وبالنسبة للزمن كما قلت قبل قد يمتد إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا أو الثالثة ظهرا أو قريب من هذا ما لم يدخل وقت العصر، لكن الأولى المبادرة بها وأن يصليها في أول وقتها في الشتاء وفي الربيع وفي اعتدال الوقت. أما في شدة الحر فكما ذكر المؤلف الأفضل والسنة أن يؤخرها إلى آخر وقتها، لأن شدة الحر من فيح جهنم، فأمر عليه الصلاة والسلام وأرشد بالترغيب في تأخيرها إلى آخر وقتها. وكذلك إذا كان هناك عذر لاجتماع الجماعة والأولى أن يتأخر معهم ولو تركها لأول وقت، ما دام لا يجتمع الجماعة وأعمالهم مثلا إذا كانوا أرباب أعمال ولا يكون الوقت متفق لهم جميعا إلا في آخر الوقت، فالأولى والأفضل أن يؤخروها ليصلوا جماعة بدل من أن يصلي كل واحد أو اثنين على انفراد. نعم. فصل ثم العصر. نقف هنا نكتفي بهذا.